بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان مسؤول عن عمله، كما جاء في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قدم شيئا من أعماله، خاصة من أعمال البر ومن الصدقات الجارية ومن العلم الذي ينتفع به، فإنه يجني ثمرة ذلك ويحصل على ثواب ذلك بعد وفاته، ما دام الناس يعملون فيما خلف وترك، ويستفيدون من الصدقات الجارية وينتفعون بها، ويفيدون من العلم الذي ترك. كل ذلك يبقى ثوابه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجرهم شيء. وهنا بيّن أن الصدقة الجارية، وهي كل عمل بر يعمله الإنسان في حياته، كحفر الآبار وشق الأنهار وبناء الربط وبناء المساجد وبناء المدارس وإنشاء كل ما يفيد منه المسلمون، كغرس الأشجار وغرس النخيل وغيرها مما يبقى أثره وينتج ثمره ويستفيد منه الناس، كل ذلك يكتب ثوابه إلى من عمله وأنشأه. وهذا معنى الصدقة الجارية، صدقة جارية يعني مستمرة في خيرها وفي ثوابها صدقة جارية أو علم ينتفع به، كمن علم أو ألف أو كتب أو سجل أو نشر، وكل وسائل التعليم الموجودة اليوم والموجودة من قبل ما دامت تبقي هذا النفع ويستفيد منه الناس فإنها تكون ثوابها لمن عملها أو علم ينتفع به. ثم قال أو ولد صالح يدعو له، فهذا الدعاء منصوص عليه بأنه إذا دعا لأبويه ولمن هم أصله أو من هم فرعه فإن الله سبحانه وتعالى يثيب هذا الأصل ويثيب هذا الفرع الذي دعي له. والمسألة كما يقول الفقهاء إن كل بر وإن كل عمل يلحق الميت ثوابه إذا أعد من أجله وعمل من أجله. وكما ذكرت في درس ماضي اختلف أهل العلم في مسألة إهداء ثواب القرآن للميت، وأهل أو جمهور أهل العلم على أن من قرأ القرآن ثم وهب ثوابه إلى الميت فإن الثواب يصل إن شاء الله، لكنهم نبهوا على أن استئجار القراء ليقرأوا بالأجرة ليصل الثواب إلى الميت قالوا هذا لا يصل، لأن الميت ابتداء ليس مقصودا في هذا الدعاء، وإنما القراءة التي قرأها المستأجر إنما المال الذي أخذه هو مقابل الأجرة التي قام بها وهي العمل، لكن أن يقرأ الإنسان ثم يهدي ثواب ما قرأ لميته فعسى الله أن يرزق هذا الميت ويحصل على ثواب هذه القراءة التي قرأت وكان هو مقصود في طرف من أطرافها، والله أعلم. نعم اقرأ. قال العلماء معنى الحديث قبل وبعض أهل العلم يعني منعوا هذا النوع من الثواب وقالوا لا يصل ثواب القراءة إلى الميت وإنما يصل الدعاء، لأن الحديث جاء يمص على الدعاء قالوا أو ولد صالح يدعو له، والله أعلم. نعم. قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه لكونه كان لكونه ك... كان سببها فإن الورد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح يعني أنه يجوز للإنسان أن يتزوج راجيا أن يهبه الله ولدا صالحا ليدعو له ويستمر في دعائه بعد وفاته. نعم. قال وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه وأوضحنا ذلك في كتاب النكاح وفيه دليل لصحة أصل الوقت وعظيم ثوابه وهذا بقوله صدقة جارية. نعم. وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع الأنفع وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما. الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من تصدق على الميت أيصله الثواب؟ قال نعم. نعم. قال وكذلك قضاء الدين كما سبق. وأما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا أو منذورا. وعند الإمام أحمد رحمه الله إن كان الحج منذورا أو كان فريضة ضيعها الحاج الميت. نعم. قال وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا وإن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصايا. هذا إذا وصى به يكون كالمنذور. كل منهما يجب وفاؤه لأنه من الأمور اللازمة. وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. وسبقت المسألة في كتاب الصيام. وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي رحمه الله والجمهور أنها لا تلحق الميت وفيها خلاف وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب الوقف. باب الوقف. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم ابن أخبر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله باب الوقف. وأورد في هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في أنه أصاب أرضا بخيبر، وهذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا وفتح البلد قسمه وقسم أرضه ومزارعه على المقاتلين، لأن الله سبحانه وتعالى عده غنيمة لهم. وغزوة خيبر بالذات كان الله وعد بها أهل الحديبية الذين أرادوا فتح مكة ودخول مكة ومنعوا، فعوضهم عنها بمغانم كثيرة وبهذه الأرض التي لم يكونوا قد شهدوها. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضها على المقاتلين، وكان عددهم نحو 1600 مقاتل. فصادف عمر رضي الله عنه أنه لما أعطي هذه الأرض استكثر مالها، وهو كما يقول أول مال تأثله، أي حصل عليه وهو مال كثير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسترشدا مستأمرا ماذا يفعل بهذا المال، أيبيعه أم يقسمه ويعطيه للفقراء أو ماذا يصنع به؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الوقف، وهو أنه يحبس الأصل، يعني يمنع بيعه وشراءه، ويسبل المنفعة، يعني يصرفها في وجوه البر، يسبل المنفعة. وهذا النوع من التصرف يسمى بالوقف، وهذا النوع من التصرف يسمى بالصدقة الجارية، وهذا النوع من التعامل يعرف بالوقف. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى أن يوقف هذه الأرض ويترك منفعتها في وجوه البر التي يراها، سواء كانت على أولاده تكون صدقة لهم، أو على أقاربه تكون صدقة لهم، أو على مواليه، أو على من يرى أنه أكثر حاجة إلى هذه النفقة. وهذا الأمر أمر الوقف يعني اشتهر في الإسلام، ونتج عنه خير كثير، ونتجت عنه منافع كثيرة لم تقتصر على الإنسان، بل تعدته إلى الحيوان، وتعدته إلى المصالح المختلفة، وتعدته إلى المنافع العامة، وتعدته إلى بناء المساجد وإنشائها وصيانتها، وإلى بناء المدارس ودور الفقراء والأربطة، وكثير أو سائر المنافع التي تميزت بها المعالم الإسلامية، والذي تميز بها الإسلام على غيره من الديانات، حتى إن الديانات الأخرى حزت حزو المسلمين في هذا الباب، وأوقفت الكثير من مصالحها لقضاء حاجات الناس، لكن لو نظر الإنسان فيما قدمه الوقف في الإسلام لوجده عملا شاملا لا يقتصر فقط على دور العبادة، ولا يقتصر فقط على إطعام الناس وإلباسهم وكسائهم، بل يشمل جميع المرافق ويشمل جميع الحاجات من طعام وشراب وعلاج. فأنشئت المستشفيات وأنشئت المدارس وأنشئت الجامعات وأنشئت كثير من مرافق المسلمين كالأربطة ودور الحراسة ودور الحضانة ودور التعليم وغيرها، حتى إنها تجاوزت الناس إلى الحيوان، فأنشئت مرافق لخدمة الحيوانات ولعلاج الحيوانات ولتربية الحيوانات ولتأمين الحيوانات الضائعة إلى غير ذلك، بل إنها أعانت كل من يقع في كرب أو يقع في شدة، حتى إنهم أوقفوا بعض المرافق لسداد وتعويض ما يقع من خطأ وما يقع من إتلاف من الموالي أو من الجوار أو من الأيتام، حتى لا يتعرضوا للأذى، بل تعدى الوقف إلى ما هو أبعد من ذلك كتجهيز الأحياء وتجهيز الضعفاء وتجهيز العرائس وتجهيز كل من يحتاج إلى جهاز يكمل به حياته، فضلا عما قدموه للأموات من تجهيز وبناء المقابر وغير ذلك من المرافق العامة التي يلمس الإنسان أثر الإسلام على حياة المجتمع أو على حياة الناس من خلال هذا الوقف الذي هو الصدقة الجارية. ثم أورد حديث عمر رضي الله عنه، وأنه بتوجيه من الله بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لهذا العمل، عمل البر والخير، يحبس أصله ويسبل منفعته. نعم. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورد، لا يباع ولا يبتاع يعني لا يشترى، ولا يورث ولا يوهب، ولا يورث من ورثته، بل يبقى صدقة جارية، ولا أحد يهب أصل هذا المال، وإنما يمكن أن يهب أن يهب ثمرته. نعم. قال: فتصدق عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فنوع وجوه الصدقة في هذا المال، وقد وسع هذا المال وهذه الوجوه كلها. نعم. والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، غير متمول يعني غير آخذ مالا منها يتجر به أو يستغني به. نعم. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فحدثت بهذا الحديث محمدا. نعم. من محمد يا شيخ؟ ابن سيرين الذي جاء في السند. نعم. ما جاء في السند. اقرأ السند. السند يقول: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر. أيوة. وبعدين قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. نعم. فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير غير متأثل. متأثل يعني أنه هذا غير متمول فيه. متمول يعني متخذه مالا له. أيوة. وقوله غير متأثل. نعم. نفس المعنى. المعنى واحد لكن اختلف اللفظ، فحب أن يستدرك عليه العبارة التي سمعها من شيوخه. نعم. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. نعم. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله. نعم. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه. غير متمول فيه. نعم. ولم يذكر هذا الاستدراك، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الوقف قوله: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والمراد بقوله في الرقاب يعني في اعتاق الرقاب، شراء العبيد واعتاقهم. نعم. وابن السبيل والضيف، وفي ابن السبيل يعني إعانة ابن السبيل الذين يسافرون وينقطعون فيعطيهم ما يوصلهم إلى بلدانهم. والضيف، وكذلك الضيف إذا نزل وحل يقروه ويقدموا له الضيافة من هذا المال. نعم. قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني أن القائم على الوقف ما يسمى بالناظر على الوقف يأخذ منها شيئا يستعين به لتفرغه لإدارة هذا الوقف. نعم. أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني يطعمه كما يطعم الضيف ونحوه، لكن لا يعطيه من المال ما يجعله يستغني ويكون مالا جديدا له. نعم. وفي رواية غير متأثر ما نشعر لقيقة. طيب. نعم. نعم. الأصل أنه يأخذ بالمعروف، لكن فيما بعد صار يحدد من قبل القاضي ومن قبل الإمام. نعم. هو في حتى لا يكون في ذلك نوع من العبث. نعم. هو في رواية غير متأثل مالا، يعني غير متمول مالا. نعم. أما قوله هو أنفس فمعناه أجود، والنفيس يعني الجيد، يعني أجمل ماله وأكمل ماله وأقوى ماله هو الذي حصل عليه من قبل هذه الغنيمة، حيث كونت له مال وأراد أن يبقي أثرها ويستمر، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوقفها. نعم. وقد نفوس بفتح النون وضم الفاء نفاسه، نفس نفاس نفس نفس نفاسة نفاسة، واسم هذا المال الذي وقفه عمر رضي الله عنه تم بذاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة. ثمغ ثمغ. يعني الموقع المكان الذي في خيبر اسمه ثمغ. ثمغ. هذا الذي كان فيه وقف عمر رضي الله عنه. نعم. وأما قوله غير متأثل فمعناه غير جامع، غير جامع مالا له من هذا المال الذي هو أصله صدقة. قال وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل. نعم. ومنه مجد مؤثل أي قديم، وأثلت الشيء أصله، أثلت الشيء أصله. نعم. وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف، إنما يتبع فيه شرط الواقف، إنما يتبع فيه شرط الواقف، يتبع فيه شرط الواقف، يتبع فيه شرط الواقف. نعم. وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية، وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب، وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، لأن هذا المال كان أحب الأموال، كان أحب الأموال إلى عمر، وأنه سخره للإنفاق فيه، وهذا هو وجه الاستنباط. نعم. قال: وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة. نعم، لأنه وزع مالها على الغانمين. نعم. وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها. وفيه فضيلة صلة الرحم الأرحام والوقف عليهم. وأما قوله يأكل منها بالمعروف فمعناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. يعني إذا لم يكن له مال يوصي به فلا موجب ولا داعي لأن يوصي. نعم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. يعني هذا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي يعني بالمال أو في شيء من الأموال، لأنه لم يترك مالا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا الذي تركه هو أكثر من الوصية، ولذلك لم يسمى وصية. والوصية كما مر بنا أنها كانت في حدود الثلث، وأنه لا ينبغي أن يوصي أكثر من ثلث، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه الوصية التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ماله الذي تركه ليس فيه ميراث، وإنما هو له مصارفه التي جاءت في القرآن، حيث أخبر الله تعالى أن الغنائم تقسم، والفيء يقسم، كل بحسب ما جاءت به الآيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مالا خاصا به حتى يوصي بشيء منه، وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما أخبرها أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف درهما ولا دينارا، قبلت ذلك ورضيت به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. يعني الذي تركناه هو كله من الصدقات، والله أعلم. نعم، انتهى الوقت. طيب، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.